إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر وهو في معرض كلامه عن النشرة، وأشرنا تكرارا ومرارا أن معنى النشرة هي طريقة من طرق علاج المسحور، الطرق التي من خلالها يكون فيها علاج المسحور. وأوردنا الآثار المتعلقة بهذا الباب، وها هو رحمه الله تعالى يورد لنا أثر الحسن، والذي قال فيه رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الأثر رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد، لكن بقي النظر في صحته وفي ثبوته عن الحسن، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى صدر هذا الأثر بقوله: وروي وروي، فينظر في صحته، قد يثبت وقد لا يثبت. وهذا الأثر بهذا اللفظ: لا يحل السحر إلا ساحر، هذه اللفظة قد تحمل معنى فاسد وقد تحمل معنى صحيحا. المعنى الفاسد من هذا الأثر إذا أخذنا بظاهره، في ظاهره: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، أي كل من قام بفك السحر يكون ساحرا. هكذا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن يمكن للراقي وللصالح والرجل الخير أنه يفك السحر، كما في قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والواقع يشهد لهذا، تأتي لبعض أهل الصلاح من الأخيار من عباد الله من تستدعيه لكي يقرأ على ذاك المسحور، فيقرأ ويقرأ حتى يشافيه الله فبطل السحر. هل يقال أنت ساحر؟ لأن الحسن قال: لا يحل السحر إلا ساحر، بما أنك حللت السحر فأنت ساحر، هل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل، هذا فأسد الاعتبار. ولهذا يقول العلماء: إذن كيف نفهم عبارة الحسن؟ قال العلماء: العبارة الصحيحة في فهم كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى أن هناك تقدير، وتقدير العبارة: لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. نعم، هذا المعنى صحيح، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. فإن وجدنا أحدا من الناس تطوع إلى أن يفك السحر، لكن بعمل طلسم، بعمل شعوذة، ففك السحر، قل: أنت ساحر، أنت ساحر. هذا المعنى نعم يستقيم ولا إشكال في ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب النشرة، بعبارة لابن القيم رحمه الله تعالى فيها فوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن الذي مر معنا سابقا، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيعمل عمله في المسحور، والثاني النشرة بالرقية الشرعية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيه خلاصة هذا المبحث، مبحث النشرة، أن النشرة وهو فك السحر، والصحيح أن فك السحر على صورتين اثنتين، إما بطريقة غير شرعية أو بطريقة شرعية. الطريقة الغير شرعية كما أشار رحمه الله تعالى قال حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان، هذا لا يجوز. لربما تجد أن بعض الناس عنده مسحور، ابنه أو بنته أو زوجته مسحورة وهي طريحة الفراش، فيذهب إلى كاهن أو إلى ساحر ويستدعي، قل تعال، فيأتي به إلى بيتي ويقول هذه مريضة فيها الذي فيها من الصرع، يا أخي عالجها بالذي تراه، عالجها بالذي تراه، نريد العافية لها. فهذا نشرة، طريقة في فك السحر، لكن عن طريق ساحر، لكن عن طريق السحر. هل هذا يجوز؟ كما قلنا مذهب جماهير العلماء على بطلان هذا القول، وأنه لا يجوز بحال، لأن هذا من عمل الشيطان. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى العمل الشيطان في هذا المسلك بقوله قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، بما يحب. هذه الطريقة، يأتي هذا الساحر إلى هذا المسحور فيتفقان على أنهما يتقرب إلى من؟ إلى الرحمن؟ لا، إلى الشيطان. أما الساحر فلا شك وريب أنه سيعمل صرف، سيعمل تميمة، سيعمل طلسم، لربما من فعله الخبيث أنه يكتب الآيات القرآنية بالدم، بعضهم بدم الحيض، أو أنهم يكتب آيات القرآن معكوسة عكس تعمدا واستهانا لكلام الله جل في علاه، أو أنه يأتي بالقرآن فيرميه بالمصحف في الحمامات ويرميه في دورات المياه، وهذا معروف عن السحرة، يفعل الساحر هذه الأفعال حتى يزداد قوة السحر عنده ويتملك القدر الكبير من الجان والشياطين، يتقرب الساحر. وبالمقابل هل الساحر يكتفي بهذا في نفسه؟ يقول لا، حتى المسحور ادخل معي في الشرك، فيأمره أن يذبح مثلا، أن يذبح كبشا، وأن يأتي بتميمة، أن يتمتم بكلمات، أو أن يطبخ رز ثم يذهب به إلى المقابر، أو يأتي ببيض ثم يرمي به إلى الساحل، وإلى غير ذلكم، أو يذهب إلى بعض القبور ويلتجئ إليها، أو يعطيه طلسم، قل البس هذا الطلسم، اجعله على رقبتك أو اجعله على عضدك، كله شرك. فكما قال ابن القيم الناشر والمنتشر يتقربون إلى الشيطان. هل أحد إخواني في الله يجوز هذا؟ ولهذا من أثر عنه أنه قال صراحة بأنه لا بأس بحل السحر بالسحر، هذه فتوى إما أنها فهمت على غير معناها كما أثر عن قتادة وأثر عن الحسن، أو أنه اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ. لأن إخواني في الله فتح هذا الباب وهذا المجال إنما يزيد البلاء بلاء، ونفتح الآفاق لكثير من ضعاف النفوس أن يزدادوا تقربا للشياطين عن طريق السحرة والدجالين والمشعوذين. فأشار ابن القيم رحمه الله تعالى أن النشرة المحرمة محرمة لأنها عمل شيطاني، لأن خلاصتها سأجعل الساحر، يعني كما قال رجل ولي أمر، تعال يا ساحر هذه بنت مسحورة عالجها، فيقول الساحر أبشر، فيقوم الساحر بشرك ويجعل البنت تقوم بالشرك، شرك مع شرك، يتقربون إلى عبادة غير الله وعبادة الشيطان. هنا يا عبد الله استفحل الشر وعم وطم. ولهذا القول الصحيح في هذا الباب والذي ما ينبغي أن يعول على غيره على أنه عدم الجواز إلى السحرة والكهانين والدجالين بحجة فك السحر، وأكرر الذهاب إلى الساحر حرام سواء لعمل السحر أو لفك السحر. ثم أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى النشرة الثانية، قال والثاني أي النشرة الشرعية، قال بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. والحمد لله ما ضيق الله على العباد. ما قلنا للناس أن من رمي بالسحر خلاص ودعوه الله انتهى أجله، ما نقول بهذا، نقول خذ بالأسباب، تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. والأدوية متاحة عندك، القرآن، القرآن شفاء كما قال ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن شفاء. وكم عولجت الكثير من حالات الصرع والمس والحسد والسحر عن طريق القرآن، بما يكون من قراءة المعوذات بإسهاب وتكرار، أو ما يكون بسورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال شراح الحديث: من معاني البطلة أي السحرة، ما يستطيعون عليها. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يطرد منها الشيطان ويطرد طردا عنها، ما يمكث، لأن البيت أصبح محمي. فالقرآن يا عبد الله تكثر، وإذا أحد من أفراد أسرتك ابتلي بشيء من هذه الأنواع من الإصابات الشيطانية اقرأ عليه القرآن، إما مباشرة أو تقرأ القرآن ثم تنفث، أو تقرأ القرآن في ماء ثم يشرب أو يغسل منه، أو تقرأ القرآن في دهن كزيت الزيتون ثم يدهن به، كل ذلك نافع، كل ذلك نافع. وأثر ذلك عن كثير من السلف أنهم عملوا بهذا. وهكذا في باب الأحاديث النبوية والأدعية التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فعليك بها، فإن النبي كان يعوذ أحفادك الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يعوذهم وكان يكثر من التعويذات. فتكثر يا عبد الله بمثل هذه الأدعية النبوية، ولو كان الرجل قد أصيب بمس فتقرأ عليه بما ثبت عن رسول الله: اللهم أنت رب الناس، اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وهكذا أدعية كثيرة ثابتة عن رسول الله تتتبعها ثم تأتي بها لنفسك ولأهلك ولمن كان مصابا بشيء، هذا من النشرة الشرعية. وهكذا بعد ذلكم كذلكم بعد الأحاديث الأدوية والعلاجات الشرعية، وهي كثيرة، مثل كما يذكر العلماء التصبح بسبع تمرات، جاء ذلك في الصحيح، صحيح مسلم: من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الخاصية في الحديث تعود إلى تمر المدينة أم إلى عموم التمر؟ فبعض العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار يرى أن أي تمر ينفع، أي تمر، تقوم في الصباح وتأكل سبع تمرات على الريق فإنها نافعة جدا. ومن أهل العلم من تمسك بظاهر النص ويرى أنك تختار من هذا التمر ما كان من عجوة المدينة، ومتوفر في الأسواق وفي بعض الدكاكين والمحلات تشتريها لكي تنفعك في هذا المضمار، فهذا من العلاجات النافعة. كذلك يا عبد الله ما يكون من أمر الحجامة، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عندما تكلم عن أحوال المسحورين وكيفية العلاج، ذكر الحجامة وأنها مفيدة جدا وخاصة في العضو الذي يشك أن فيه سحر، وقد أشرنا إلى ذلك في دروس سابقة، أحيانا يكون السحر تسلط على عضو من الأعضاء، في الذراع، في اليد، في الصدر، في الظهر، في القدم، في الركبة، في مكان، هذا المكان يحجم لأن فيه مادة شيطانية، فاستخراج هذه المادة بالحجامة نافع جدا. أو كذلك ما يكون بماذا؟ بالإسهال، وذلك إذا كان السحر عبارة عن مطعوم أو كان مشروب، فعن طريق المواد المسهلة فإن هذا مما يستفرغ ما في البطن من المادة الشيطانية فيبرأ المريض. هذه كلها علاجات نشرة شرعية كما قلنا بالقرآن بالأدعية بالأحاديث بمثلها، والتوسع جماعة من أهل العلم بما علم بالتجربة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر لمسألة السدر، أوراق السدر يؤتى ببعض الأوراق ثم تدق دقا ثم تجعل مع الماء ويشرب فإنها نافعة، وذكر أمثلة مما عرفت بالتجربة أنها تضر بالجان الذي قد سكن الجسد تضره، ففعلها تخرجه، فهذه مما علم بالتجربة من أهل العلم. وقبل هذا وذاك أفضل علاج، قبل هذا وذاك أفضل علاج بل هو أول علاج، وهو الذي يكون به الاختصار لعلاج المريض، ألا وهو استخراج السحر. استخراج السحر، لأن السحر حقيقته هو الربط، عندما يأتي الساحر إلى أن يسحر فلان من الناس فيأخذ شيء من أثره، لابد يأخذ شيء من أثره، من أثر المسحور، من شعره، من ثوبه، من أي شيء، ثم يعمل له السحر. طيب، وعنده الشيطان، والشيطان الذي عند الساحر كالكلب، تعرفون الكلاب هو كلب، يشمم أثر هذا المسحور فيتبعه فيأتي به ولو كان بعيد المسافة يأتي به، فالذي يربط الجان والشيطان بالمسحور هذا السحر الذي عمل، فيحرص الشيطان على إخفاء هذه العلاقة، يخفيها، يخفيها في واد، يخفيها في صخرة، يخفيها في أي مكان، والقصص في هذا الباب عجيبة غريبة في حرص السحرة على تخبئة السحر حتى لا يكشف. فما هي الطريقة؟ الطريقة الأولى أنك تبحث عن هذا السحر الذي عمل، وهذا الذي وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه عرف أو عرف مكان السحر الذي عمل فنقضه، فلما نقضه رجع إلى حالته عليه الصلاة والسلام. هنا قد يقول قائل وأن لي، وعندنا مريض، كيف أعرف مكان السحر ونحن في هذا العالم شرقا غربا شمالا جنوبا داخل في الخارج؟ قال العلماء ما هناك طريق إلا بالله، بالدعاء والتضرع وصدق الالتجاء إلى الله، فسيكشف الله لك يا عبد الله مكان السحر. وقد وقع كم من أناس ابتلوا بمثل هذا الداء فلا زال منهم التضرع الطويل بالله، فلما علم الله صدق التجائهم، والله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فيستجيب الله لهذا النداء ولهذا الدعاء، فتجد أن هذا المسحور أو من كان من أهل من ينكشف له، من ينكشف له مكان السحر، كما وقع لرسول الله، سحر وظهر أثر ذلك في بعض أفعاله، فلما نام أراه الله جل وعلا. ماذا؟ حوار الملكين، ما بال فلان؟ قالوا طب، قالوا في طب في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، قال أين طبه؟ قال في البئر الفلانية. هذا من الله، وهذا قد يقع لبعض الناس، تستيقظ وتقول يا أخوان في المكان الفلاني جاءت لي رؤية أن فيه شيء، ابحثوا، فبحثوا فإذا بالسحر. هنا إذا عثر على السحر يذكر الله عليه، يؤتى بالمعوذات حتى يبطل أثره، ثم إن كانت المادة السحرية مما يكسر كالصدف فإنها تكسر، أو أنها تحرق إذا كانت كالورق، أو أنها تذاب إذا كانت كالبودرة، وهي أنواع يعلمها أهل الشان. فهذه إخواني في الله رقى شرعية. وأخيرا إخواني في الله، قد يقول قائل يا أخي نحن ما نفعل هذا، نذهب إلى السحرة لفك السحر إلا ضرورة، ضرورة، وهذه من الضرورات، وقد قال ربنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نقول نعم يا عبد الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذا عدوان، هذا عدوان، كونك تجعل مقام الصحة والعافية أرفع من مقام الدين، هذا هو العدوان بحاله. ما منا من أحد إلا وعلم الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع والإسلام بحمايته، أول ضرورة الدين، هي في الهرم الدين، وبعد ذلك يأتي النفس، يأتي العقل، يأتي العرض، على اختلاف في ترتيب العلماء لها، لكن الدين هو في القمة، ولهذا كل شيء يفنى ويبقى الدين. الأعراض تفنى ويبقى الدين، الأنفس تنفنى وتذهب ويبقى الدين، المال يبهد يذهب ويبقى الدين، الدين يبقى. لكن تعكس، تبقي النفس على ذهاب الدين، من يقول بهذا؟ تبقي العرض على ذهاب الدين؟ ما يصح هذا يا عبد الله. ومن يدندن بأن الضرورات تبيح المحظورات، قل نعم، الضرورات تبيح المحظورات ولا تبيح الكفريات. الضرورات ما تصل إلى أنها تبيح الكفر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال مبينا هذه المسألة، قال: المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات، تنازعوا في التداوي بالمحرمات، قال: كالميتة والخنزير، قال: فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. لا تجعل يا عبد الله الكفر والشرك سبيل إلى علاجك وعافيتك. ما الفائدة أن تعالج هذا الجسد وقد بذلت دينك وعقيدتك هباء منثورا؟ هذا الذي أذكره في هذا المقام. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر مباحث النشرة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.